بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل يا أخي سيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أو باب الجنابة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخلست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس إن خنست أي إن سللت. نعم، هذا الحديث ما يتعلق، أو هذا الباب يتعلق بباب الجنابة، باب ماذا؟ الجنابة. والجنابة هي إنزال المني بشهوة أو بجماع، إنزال المني بشهوة أو بجماع، أو إنزال المني بشهوة أو الجماع وإن لم ينزل، هكذا أحسن. الجنابة إنزال المني بشهوة، لابد من هذا القيد، أو الجماع وإن لم ينزل، وإن لم يحصل الإنزال، فتسمى هذه جنابة. تسمى هذه ماذا؟ جنابة، مأخوذة من جانب الماء، أي جانب محله إذا بعد عنه، إذا بعد ماذا؟ عنه. فالجنابة إنزال المني بشهوة، أو الجماع وإن لم يحصل الإنزال، فإن هذه تعتبر ماذا؟ جنابة. تعتبر ماذا؟ جنابة. فيقال يعني امرأة جنب، ويقال رجل ماذا؟ جنب، فهي من الأسماء المشتركة، فهي من الأسماء ماذا؟ المشتركة، تصلح لي الرجال، تصبح ماذا؟ تصلح لي النساء. وذكر في هذا الحديث وهو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه لقيه، معنى لقيه أي قابله، قابل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق ماذا؟ المدينة. وأبو هريرة كان على جنابه، أبو هريرة كان على جنابة. وفيه أن الإنسان إذا كان على جنابة لا حرج عليه أن يخرج إلى الأسواق، ما في مانع، يعني قبل ماذا؟ أن يزيل، قبل أن يغتسل، قبل ماذا؟ أن يغتسل. ليس هذا ممنوع ولا مكروه، ليس هذا بممنوع أي محرم ولا مكروه أن يبقى الإنسان على الجنابة، لكن إذا قام إلى الصلاة لابد، إذا قام إلى الصلاة ولا بد أنه يغتسل. أما كون الإنسان يقضي حوائجه ويذهب إلى السوق وما زال على الجنابة، هذا ليس فيه نهي وليس فيه ماذا؟ كراهة. فأبو هريرة لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق ماذا؟ المدينة، وهو على هذه الحالة، وهو جنب، وهو ماذا؟ جنب. قال: فانخنست أي انسللت خفية، انسللت خفية من النبي صلى الله عليه وسلم. انخنست بمعنى انسللت، انخنست أي انسللت ماذا؟ خفية، أي من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعر به ماذا؟ النبي. قال: فذهبت فاغتسلت، فذهبت فاغتسلت ثم جئت، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت ماذا؟ جنبا فكرهت أن أجالسك. سبحان الله، إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، كره أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحال. قال: وأنا على غير طهارة، أي من الجنابة وما يتعلق بالغسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، وهذه كلمة يراد بها التعجب، سبحان الله أي أنزه الله عن كل نقص وعيب. التسبيح مأخوذ من سبح الشيء، أي إذا ابتعد، يقول فلان سبح، أي بمعنى ابتعد، فهي مأخوذة ماذا؟ من تنزيه الله عز وجل، سبحان الله، أنزه الله عن كل نقص وعيب. فقال: إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن ماذا؟ لا ينجس، لا ينجس لا حسا ولا معنى، المؤمن لا ينجس لا حسا ولا معنى. فالمؤمن ليس عليه ماذا؟ نجاسة لا حسية ولا كذلك ماذا؟ معنوية، بخلاف الكافر. الكافر بسبب كفره وبسبب ماذا؟ شركه، فعليه نجاسة معنوية، وهي نجاسة ماذا؟ الكفر والشرك، وهي نجاسة الكفر ماذا؟ والشرك، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المشركون ماذا؟ نجس. فالكافر نجس نجاسة معنوية بسبب كفره وبسبب ماذا؟ شركه. أما المؤمن فهو طاهر معنا وحسا، المؤمن على طهارة حسا ومعنى. والمؤمن أيضا طاهر في حال حياته وبعد مماته، والمؤمن أيضا بالإجماع طاهر في حال حياته وطاهر بعد مماته. وأيضا الكافر بعضهم ينقل الإجماع وبعضهم يقول قول جماهير العلماء أن الكافر من حيث الحس طاهر حيا وميتا، وإنما نجاسة الكافر تتعلق بالشرك والكفر، نجاسة معنوية، أما النجاسة الحسية فليست للمؤمن وليست للكافر، لا حيا ولا ميتا. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب منه هذا الأمر فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، معنى ذلك إذا تعرق أو لامس إنسان لا يضر، إذا تعرق أو لامس ماذا إنسان لا يضر، لأنه ماذا؟ لأنه طاهر، لأنه ماذا؟ طاهر. فقال المؤمن لا ينجس، أي بمعنى أنه على طهارة، المعنى أنه على طهارة. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم الجنب أن ينغمس ماذا في الماء الراكد، قال العلماء هذا أمر تعبدي الله أعلم ماذا فيه، كون الجنب ينهى عن الانغماس ماذا فيه الماء الدائم هذا أمر الله أعلم، أمر يعني تعبدي، أمر ماذا؟ تعبدي. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المؤمن بأنه طاهر، أنه ماذا؟ طاهر، أي إذا كان على جنابة، إذا كان ماذا؟ على جنابة. ولهذا كما قلنا فيما يتعلق بالكافر أنه طاهر حسا، أنه ماذا؟ طاهر حسا لا معنى. ولهذا أباح الله عز وجل للمسلم أن يتزوج بالكتابية، فلو كانت نجاسته الكتابية كما يقول ابن حزم نجاسة ماذا حسية لالتصقت به ونجسته، فدل على أن نجاسة الكافرين نجاسة معنوية، نجاسة الكفر ونجاسة ماذا؟ الشرك. نستفيد من هذا الحديث أن الجنب، أن الجنب ماذا؟ طاهر، أن الجنب ماذا؟ طاهر حسا ومعنى. والعامة يقولون يعني حينما يعني يحصل الإنسان جنابة فيقول ابعد أنت نجس، ابعد ماذا أنت نجس، هذا كلام العامة، هذا كلام العامة، وإلا ليس هذا ماذا بي نجس بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا فيه أن الجنب له أن يخرج فيقضي حوائجه للسوق إلى غيره إلى غير ذلك، فهذا لا إشكال ماذا فيه ولا يحرم ولا يكره، لكن إذا جاءت الصلاة لابد من الطهارة، إذا جاءت الصلاة لابد ماذا من الطهارة. هذا خلاصة الحديث هذا. الله يا أخي سيد. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. نعم، هذا الحديث أراد المصنف عليه رحمة الله أن يبين كيفية الغسل من الجنابة، أراد المصنف عليه رحمة الله أن يبين كيفية الغسل من الجنابة. والغسل من الجنابة له كيفيتان، الغسل من الجنابة له كيفيتان، كيفية يحصل بها الإجزاء، كيفية يحصل به الإجزاء، وهو أن يفيض الإنسان الماء على سائر جسده لا يترك شيئا من جسده من دون أن يتقدم ماذا الوضوء، هذا يسمى بالغسل المجزئ، أن يأتي الماء على كل بدنه، أن يأتي الماء على كل بدنه مستتر منه وما ظهر، لأن بعض الأشياء قد تكون مستترة كتحت الآباط ما بين الإليتين تحت السرة ما بين الأصابع رجلين يدين ما بين يعني ماذا قريب من خصيتي الإنسان، فبعض الأشياء لا تكون ظاهرة، لابد من وصول الماء إليها، لابد من وصول الماء إليها، فإذا وصل الماء إليها فهذا يسمى بالغسل المجزئ، الغسل ماذا المجزئ. وأما هذا ما يسمى بالغسل الكامل وهو أن يتقدمه ماذا وضوء، أراد أن يبين كيفية الغسل الكامل، أراد المصنف عليه رحمة الله أن يبين كيفية الغسل ماذا الكامل. فذكر حديث ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، المقصود غسل كفيه، غسل ماذا كفيه. سيأتي في حديث ماذا ميمونة الكيفية مع العدد، الكيفية مع العدد، سيأتي حديث ماذا ميمونة، حديث عائشة أنه غسل ماذا يديه، أي غسل ماذا كفيه، لم تذكر كيفية ولم تذكر العدد، وهذا سيأتي في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. وذلك قبل أن يدخل ماذا يده في الإناء، قبل أن يدخل يده ماذا في الإناء غسلها خارج ماذا الإناء لأنها على جنابه. قال وتوضأ وضوءا للصلاة ولم تفصل الوضوء. حديث ميمونة تفصل, حديث ميمونة فيه تفصيل ماذا الوضوء, وإنما قالت ها هنا وتوضأ, ولم تذكر أيضا أنه غسل فرجه عائشة. حديث ميمونة سيأتي أنه غسل فرجه أولا, لكن حديث عائشة ما فيه, قالت وتوضأ ولم تذكر أنه غسل فرجه. سيأتي في حديث ميمونة أنه بعد أن غسل كفيه غسل فرجه وضرب بالحائط أو بالتراب, سيأتي معنا. قال وتوضأ وضوءه للصلاة, أي كما يتوضأ للصلاة, ثم اغتسل, ثم ماذا اغتسل بدءا بماذا؟ قالت ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته, يعني ابتداء بعد أن يتوضأ وضوءه ماذا للصلاة يغسل شعره كاملا, يغسل شعره ماذا ثلاثا. شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيفا كثيرا, ولا بد في غسل الجنابة من وصول الماء إلى البشرة, أي إلى تحت ماذا الشعر, لا بد من وصول الماء إلى البشرة. فكان عليه الصلاة والسلام يخلل بيديه شعر رأسه حتى يصل الماء بتقليل الأصابع إلى باطن الشعر, وهي ماذا الجلدة الذي تكون تحت ماذا الشعر, لأنه لا بد من وصول الماء إلى البشرة. هذا في الجنابة. في الوضوء مر معنا أن الوضوء, أو سيأتي معنا أن الوضوء على حالين, إن كان الإنسان عنده لحية كثة فيكفي أن يغسل ظاهرها, وإن كانت لحية يظهر من ورائها البشرة فلا بد من وصول الماء إلى البشرة, لأن الوجه هو الذي تحصل به المواجهة. في الوضوء ما يتعلق به الشعر على أماكن الوضوء نقول على حالين, إن كان كثيفا يكفيك الظاهر, وإن كان يرى من ورائه البشرة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة. القسم الثالث ما لا يجب إيصال الطهارة إلى البشرة, سواء كان في الحدث الأصغر أو في الحدث الأكبر في باب التيمم, يكفي أن يضرب ضربتين للوجه والكفين, يضرب ضربتين. هذا ثلاثة أقسام من حيث ماذا الشعور. قال ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته الذي تحت الشعر, أفاض عليه على رأسه الماء ثلاثا, أفاض على رأسه الماء ثلاثا, ثم غسل سائر جسده, أي ما بقي من جسده, لأن لفظة سائر في لغة العرب تطلق على الجميع وتطلق على الباقي, تطلق على الجميع وتطلق على الباقي. الباقي من جسده هو ما عدا أماكن ماذا, ما عدا أعضاء الوضوء, وما عدا ماذا شعر ماذا رأسه. ما هو الذي بقي؟ بقي من الجسم عدا يعني أماكن الوضوء والشعر فيغسله. فالمقصود ثم غسل سائر جسده, أي باقي جسده, لأن سائر كما قلنا تأتي في لغة العرب يقصد بها الكل, وتأتي في لغة العرب يقصد بها الباقي, وهذه ها هنا من السياق يقصد بها باقي بدنه, غسل باقي ماذا بدنه, أي بمعنى لا يعمم كل البدن, وإذا عمم يعني كل البدن أي حتى الأعضاء للغد غسلها في الوضوء هذا لا حرج عليه. قالت وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا, جاء في بعض الألفاظ بأيدينا, فيه يعني جواز اغتسال الرجل مع أهله ومع امرأته. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يشارك أهله حتى في الغسل هذا يدل على عظيم محبته وألفته بأهله, وإلا عادة يتنافر الزوجان, عادة يتنافر الزوجان, أما كون يقضي حاجته وما زال يغتسل مع زوجته هذا يدل على عظيم أخلاقه عليه الصلاة والسلام ومحبته لأهله, هكذا قال العلماء. والله الأخي سعيد. قال وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة, ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة, ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه, ثم أفاض على رأسه الماء, ثم غسل جسده, ثم تنحى فغسل رجليه, فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. نعم, هذا الحديث حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها, فيه تفصيل على حديث ماذا عائشة, قال عن ميمونة بنت الحارث زوج, وهذا هو الأفصح في الزوجة أن تقول زوج, يقال للذكر ويقال ماذا لي الأنثى، هذا هو الأفصح. وزوجه هذه اللغة ماذا رديئة يقولون، لم يستعملها إلا الفرضيون، لم يستعملها إلا الفرضيون لأنهم في مقام تفريق بين الزوج والزوجة، بين الذكر والأنثى، فلا بد من الإتيان بالتاء زوجة أو زوجة، لا بد من الإتيان بهذا التفريق بين الذكر وبين الأنثى. وإلا في الأفصح في لغة العرب أن يقال للذكر ويقال للأنثى زوج، أما زوجة للأنثى هذه لغة رديئة يقولون، لغة ماذا رديئة، لم يستعملها إلا الفرضيون في باب الفرائض من أجل التمييز بين الذكر والأنثى، لأن المسألة قد يكون فيها إيهام، المسألة قد يكون فيها إيهام. قالت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه، انظر الآن تفصيل لحديث عائشة، فأكفأ بيمينه على يساره، أخذ الإناء أماله جانبا فغسل يسراه ثم غسل ماذا يمناه مرتين أو ثلاثا، أي غسل كفيه ثلاثا، هذا في ابتداء غسل الجنابة لسنة، ثم غسل فرجه، غسل ماذا فرجه هو مكان الخارج الذي حصل هو ذكره مقصود، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط أي بالتراب لأن التراب يطهر، وهذه شيء من القذارة حينما يعني يمس الإنسان فرجه بعد الجماع في شيء ماذا من الشيء الذي يستقدر، ويقوم مقام هذا المساحيق، يقوم مقام هذا المساحيق، لا يحتاج الإنسان أن يستعمل ماذا التراب. قال ثم تمضمض، فيه سنية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، وبعض العلماء يجعله ركنا، وبعض العلماء يجعله ركنا، ومر معنا ضابط المضمضة وضابط ماذا الاستنشاق. قال وغسل وجهه وذراعيه يعني توضأ، ثم أفاض على رأسه الماء كما مر في حديث عائشة، ذلك حتى ظن أنه قد وصل ماذا إلى البشرة، ثم غسل جسده أي باقي جسده سائر جسده كما في حديث عائشة، ثم تنحى أي خرج من مكانه، خرج من مكانه فغسل رجليه، أخر رجليه، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما فيها تأخير رجلين، حديث عائشة توضأ وضوءا كاملا. قال العلماء لعل المكان الذي توضأ فيه أو اغتسل فيه وتوضأ مع عائشة رضي الله تعالى عنها في مكان لا يعلق برجليه شيء، وفي بيت ميمونة رضي الله تعالى عنها لعل المكان كان تراب، لعل المكان كان ترابا، فأخر قدميه إلى آخر الغسل فغسلهما بعد، فغسلهما ماذا بعد. لا يقال أن هذه سنة مضطردة أن الإنسان يغسل يعني ماذا يؤخر رجليه في غسل ماذا الجنابة، لكن يحمل على هذا الجمع، يحمل على هذا الجمع، إذا احتاج أن يؤخر فلا حرج، إذا احتاج أن يؤخر ماذا قدميه إلى آخر ماذا الغسل فلا حرج. فأتته بخرقة وهي المنشفة عندنا، فما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخذها ونفض الماء بيديه، نفض الماء بيديه. هل في هذا أنه يكره الإنسان أن يتنشف بعد الجنابة، يستعمل المناشف هذا ينشف ماذا الماء الذي على جسده؟ نقول لا، وإنما مما يدل على أنه يعني ماذا يجوز، وعلى أنه ماذا عادة، أن العادة جارية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذا ما دام جاءته ماذا به ما يتنشف به، جرت على العادة، جرت ماذا على العادة، لكن والله أعلم لعله ما أرادها، لعل كان فيها شيء، فيها شيء من الاتساق، فيها شيء من إلى غير ذلك، فكان ينفض الماء عليه الصلاة والسلام بيده، إلا لا حرج أن الإنسان يتنشف بعد غسل ماذا أو غسل ماذا الجنابة. قال فجعل ينفض الماء بيديه. يبقى مسألة وهي ما يتعلق يعني ماذا ما يتعلق بالمرأة، المرأة قد يكون شعر رأسها مشدود، شعر رأسها ماذا مشدود عليها في غسل الجنابة ماذا تفعل؟ قال العلماء هي على حالين، إما أن يكون الشعر الذي على رأسها يعني ماذا خفيفا، أي يرى أثر البشرة من ورائه، ولهذا جاء في حديث مسلمة أأنقضه لغسل الجنابة، وفي بعض الألفاظ والحيضة، الحيضة في شدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك أن يعني ماذا أن تجعلي عليه ماء، أن تحطي عليه ماذا الماء، ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعني ماذا تخلص شعرها، أي أن تفتح ماذا ضفائر شعرها المشدودة. وفي حديث عائشة في ماذا في اغتسالها للعمرة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ماذا بأن يعني تفتح الضفائر المشدودة. ولهذا يقول العلماء الراجع في هذه المسألة أن الشعر إذا كان مشدودا وكثيفا بحيث أنها إذا اغتسلت على رأسها لم يصل الماء إلى البشرة، في هذه الحالة لابد لابد أن تفتح هذه الضفائر المشدودة. هذه خلاصة كلام العلماء، خلاصة كلام العلماء على هذه المسألة. تفضل يا أخي سيد. قال: وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. نعم، هذا عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا هذا الإنسان على جنابه، فيأتي عليه الغسل ويأتي عليه الوضوء، أما ما يتعلق بالاغتسال فلا يلزم الإنسان، فإنه قد جاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام فيغتسل تارة وتارة لا يغتسل، في مسلم تارة يغتسل قبل النوم وتارة لا يغتسل عليه الصلاة والسلام قبل النوم. والذي سأل عائشة كما في مسلم هو عبد الله بن أبي قيس، فقال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة قبل أن ينام؟ قالت: تارة وتارة. فحمد الله عز وجل الذي جعل في الأمر سعة، الأمر الثاني ما يتعلق بالوضوء، هل ينام الإنسان قبل أن يتوضأ؟ فهذا عمر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيرقد، أي ينام أحدنا وهو ماذا؟ جنب. قال: نعم، إذا توضأ. ماذا يقول العلماء؟ قالوا: علق النبي صلى الله عليه وسلم الإذن على شرط، علق الإذن فيما يتعلق بالنوم من دون وضوء على شرط، وهو ما يتعلق بالوضوء، أو علق النوم فيما يتعلق بالجنابة على شرط، وهو إذا توضأ. فبعض العلماء أخذ من ظاهر هذا الحديث أنه يجب عليه، أنه يجب على الإنسان أن يتوضأ قبل أن ينام، ومن العلماء قال يستحب، ومن العلماء من قال ماذا؟ يستحب. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالوضوء إلا قال: لم يأمرنا بالوضوء إلا إذا قمنا إلى الصلاة. قال العلماء: هذا في عموم، أن ما دون الصلاة لا يجب لماذا؟ الوضوء. ذكروا هذا الحديث في جماهير العلماء على أنه مستحب، أكثر العلماء على أنه يستحب للإنسان. وماذا يفعل بالوضوء وهو على جنابة إذا نام؟ قالوا: يخفف الجنابة، يخفف ماذا؟ الجنابة. المسألة على قولين، من قائل بالوجوب ومن قائل بالاستحباب. تفضل يا أخي سعيد. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. وهذه مسألة من المسائل، أن الإنسان قد يرى ما يرى النائم أنه احتلم ولا يرى شيئا، وقد يرى أنه احتلم فيرى ماذا؟ الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءته ماذا؟ أم سليم رضي الله تعالى عنها. ولهذا لما جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله هذا السؤال، فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين، لم يمنعهن الحياة أن يتفقهن ماذا؟ في الدين. فهذه المرأة قد ترى ما يرى الرجل، فإن الاحتلام قد يحصل للرجال ويحصل أيضا ماذا؟ للنساء، يحصل للرجال ويحصل ماذا؟ للنساء. فقالت: يعني يا رسول الله، يعني الله عز وجل لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقيد النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب الغسل برؤيا المني، معنى ذلك أن الإنسان قد يحتلم، أن الإنسان يرى أنه قد احتلم في المنام ثم يعني ما يرى شيئا، فهذا لا يجب عليه الغسل. وأحيانا الإنسان قد لا يرى شيئا وإذا قام من نومه رأى البلل، مع أنه محتلم، ما يذكر احتلاما، لكن يجد البلل، أي يجد ماذا؟ المني. فيجب عليه في هذا الحال الاغتسال. الحالة الثالثة وهو أن الإنسان يرى يعني ماذا؟ يعني يرى في المنام أنه احتلم، في يعني ماذا؟ يستيقظ من نومه فيرى المني. عندنا ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يعني ماذا؟ يحتلم ماذا في نومه، أي يرى أنه احتلم، يرى أنه في منامه احتلم، فإذا بينظر بعد نومه، بعد ماذا؟ قيامه من نومه، فلا يرى شيئا، هذا لا يجب عليه الغسل. الحالة الثانية كأن لا يرى شيئا، أي لم يعني ماذا؟ لا يرى شيئا في منامه، لم يرى أنه احتلم في منامه، لكن يستيقظ من نومه فيرى البلل، يرى بلل ماذا؟ على ثوبه، أي يرى المني، هذا واجب عليه أن يغتسل. الحالة الثالثة أن يرى في منامه أنه احتلم، فتتطابق الرؤية مع الواقع، تتطابق الرؤية مع الواقع فيرى المني، فهذا يجب عليه ماذا؟ الاغتسال، هذا يجب عليه الاغتسال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا الأمر برؤية ماذا؟ المني. ها هنا مسألة وهي مشكلة ومفيدة، وهو أن الإنسان قد يحتلم ولا يذكر إلا بعد فرضين أو ثلاثة من الفروض، هذا قد تحصل، يعني يصلي الفجر وقد احتلم من الليل، ويصلي ربما الظهر، وهكذا يعني يصلي ماذا؟ العصر. أثناء خلعه لملابس ماذا في العصر يجد ماذا؟ يجد آثار المني، لكن لا يذكر متى، لا يذكر هذا الإنسان ماذا متى. فنقول هذا الإنسان على حالين، إما أن يكون لم ينم إلا من الليل، لم ينم إلا من الليل، معنى الضحى ما نام ولا قال، ولا أيضا في الظهر ولا قبل العصر، يعني من نومة الليل إلى الآن فرأى المني. إذن نرجع إلى آخر نومة، ما هي آخر نومة؟ هي نومة الليل، فماذا يجب عليه؟ يعيد صلاة الفجر، يعيد صلاة الظهر، يعيد صلاة العصر. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية، هذا الإنسان يرى في العصر، يرى بعد صلاة العصر، وقد مرت به ماذا؟ ثلاث نومات نجعلها، مرت به ثلاث نومات، النومة الأولى من العشاء، والنومة الثانية في الضحى، والنومة الثالثة ماذا؟ قبل العصر، والنومة الثالثة أي بعد الظهر نام هذا الإنسان، فنام ثلاث نومات. فلما يخلع ثيابه ماذا؟ بعد صلاة العصر يرى المني، ما يدري، ما يدري متى حدث هذا ماذا؟ المني، متى حصل منه هذا ماذا؟ المني. فنقول هذه قاعدة عند العلماء، نرجع إلى أقرب زمن، إلى أقرب نومة، أقرب نومة هي النومة التي ماذا؟ كانت بعد الظهر، فنقول تعيد صلاة العصر فقط، تعيد صلاة العصر فقط، أما صلاة الفجر وصلاة الظهر فلا تعاد. لماذا؟ عند العلماء قاعدة يقولون الأصل في الحادث أنه يرجع فيه إلى أقرب زمنه. لماذا؟ لأنه المتيقن، المتيقن النوم الأخير أنه كان على جنابه، لأن ما بعد استيقاظ أصلا، ما بعد استيقاظ، وما قبلها من الضحى وما بعد الظهر، ما قبلها من الضحى وما قبل ماذا؟ نعم، ما قبلها من الضحى ومن الليل، ما قبلها من الضحى ومن الليل، نقول هذه ماذا؟ في احتمال، احتمال وكذا وعدم، احتمال أنه أجنب فيها واحتمال أنه ما أجنب فيها، لكن اليقين فيما يتعلق بالنوم الأخيرة فلا شك أنه حاصل فيها، لا شك أنه حاصل فيها، لأن ما بعد استيقاظ، لأن ما بعد هذه النومة استيقاظ. فعندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، والاحتلام إنما يكون في النوم، في احتمال نومة ما بعد الظهر، نومة الضحى، نومة الليل. فنومة الليل ومن الضحى هذه فيها ماذا؟ فيها شك وفيها تردد، لكن يقينا لأن ما بعد نومة الظهر نومة، النومة الأخيرة، فنتيقن فنقول اليقين هي نومة الظهر، فتعيد صلاة ماذا؟ تعيد صلاة الظهر وصلاة ماذا؟ الفجر، تعيد صلاة، نعم يعيد ماذا؟ صلاة الظهر، ولا نعم يعيد صلاة العصر، يعيد صلاة العصر، أما صلاة الفجر وصلاة الظهر فلا تعاد، إلا في حال أن تقوم القرائن، كان يكون المني ما زال يعني أخضر، أن يكون المني ما زال لينا، فيكون إلى أقرب، فيعود ماذا بعد ذلك ماذا إلى أقرب، لكن إذا لم يطل الإنسان بالقرائن فترجع إلى آخر نومة، هكذا يقول العلماء، لأن اليقين لا يزول بالشك، ونزول المني لا يكون إلا في أثناء النوم، أما في أثناء اليقظة الإنسان يدري بنفسه. فأي نومة؟ النومة الأخيرة جزما، وما قبلها مشكوك، ما قبلها مشكوك، واليقين لا يزول بالشك، والحادث يرجع فيه إلى أقرب أزمانه، يرجع فيه إلى أقرب أزمانه. فذكروا هذه المسألة، مسألة نزيدها على هذه المسألة، وهي ما يتعلق إذا قام الإنسان من نومه فوجد بللا، وجد ماذا؟ بللا، وما يدري هل هذا البلل مني، أو هذا البلل يعني شيء من البول أثناء البرد لعله نزل، أو أنه ماذا؟ مذي، ما يدري. فتردد هذا الإنسان، تردد هذا ماذا؟ الإنسان. إذا قامت القرائن بسبب كثرته ورائحته، لأن رائحة المني كرائحة البيض، وكان كثيفا، هذه قرينة لابد يغتسل مني. فإذا لم تقم هذه القرينة في التردد، احتمال واحتمال، احتمال هذا واحتمال هذا، لم تقم ماذا؟ قرينة من القرائن، نقول أنت قبل النوم على أي حال كنت؟ قال كنت ماذا؟ يعني أداعب أهلي أو أفكر ماذا في الشهوة. قال العلماء في يحال على السبب الظاهر، أي بمعنى أن هذا مذي، أن هذا مذي يغسل المكان ويتوضأ ولا يجب عليه الغسل. طيب الحالة الثانية، إذا لم تكن الحالة السابقة، أي ما كان له سبب يحال عليه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله نحيل على الظاهر. ما هو الظاهر من حال الإنسان فيما يتعلق بخروج المني؟ أي ما هو حال الإنسان؟ يعني هذه الأشياء التي تخرج من الإنسان في نومه. العادة جارية أن الذي يخرج من نومه هو المني، العادة الجارية، لأنه ما فكر الآن، لا فكر في الشهوة حتى يحال على السبب، ولم يرى أيضا أثر المذلي البول فوجد بللا لكن لا يدري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: نحيل على السبب الظاهر ألا وهو الاحتلام، وسبب ذلك أن العادة غالبة وجارية أن الإنسان قد يحتلم ولا يدري، فقال على هذا يغتسل. هذا ملخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذه المسألة. قال عن عائشة رضي الله عنهما قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. نعم، هذا حكم المني، هل المني طاهر أو نجس؟ جماهير العلماء على أن المني طاهر، جماهير العلماء على أن المني طاهر، حتى سئل عبد الله بن عباس قال: هو كالمخاط، هو كالمخاط. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها تذكر أنها تغسل ماذا؟ المني. وفي لفظ في مسلم: كنت ماذا أفركه ماذا من ثوب رسول الله، أي بعد أن يكون يابسا. ومن المعلوم أن المني إذا يبس على الثوب يتخلل الثوب، يتخلل الثوب، فكانت تحكه فقط حكا بظفرها رضي الله تعالى عنها، معنى أن ما بقي في أثناء الثوب بقي. هذا يدل على أن المني طاهر، وهذا هو الصحيح أن المني طاهر. هذا قول جماهير العلماء خلافا للأحناف، خلاف للأحناف، فإن المني كالمخاط، المني كالمخاط، فيعني يغسل من حيث الأولى، أما يجب فليس من النجاسات كالمذي كالودي كالبول. نعم، نختم بهذا الحديث نقف عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ: وإن لم ينزل. نعم، وهذه مسألة كانت في أول الأمر يجامع الإنسان أهله ولم يحصل الإنسان فلا يجب عليه الغسل، هذه كانت في أول الأمر في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر، نسخ هذا ماذا الأمر، أي بمعنى بمجرد الإيلاج وإن لم يحصل الإنزال فإنه يجب على الإنسان الغسل، فإنه يجب على الإنسان الغسل. والمقصود بالإيلاج، إيلاج يعني ماذا؟ رأس الذكر، لو حصل هذا الأمر فإنه قد وجب الغسل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، في بعض الألفاظ حديث أم سلمة: وإن لم ينزل، أي وإن لم يحصل الإنزال. هذا آخر الأحاديث في هذا الباب، استبقى معنا إن شاء الله أحاديث نأتي عليها.